الوادي المقدس هو أرض سيناء، أو بالتحديد المكان الذي كلم الله عز وجل فيه موسى. والمقدس وصف للوادي، الله عز وجل قال إنك بالوادي المقدس طوى. وهذا المكان لأمر ما جعله الله عز وجل مطهرا منزها، لكن لابد من التفريق ما بين المقدس والمحرم. فمكة والمدينة مقدستان وفي الوقت نفسه محرمتان، فإبراهيم حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. لكن لا يقال عن الوادي المقدس في أرض سيناء بأنه واد محرم، لكنه واد مقدس بنص القرآن. وقد دلت الآية على أن الإنسان إذا دنا من مواطن مثل هذه ألا يكون هناك حائل بينه وبينها، ولهذا قال الله عز وجل له اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال بعض أهل التفسير في معنى سبب اخلع نعليك حتى تمس قدم موسى بركة الوادي، يعني يصيب موسى بركة الوادي. والأودية عند العرب كثيرة، لكن أجمل ما قيل فيها من شعر سطرات أدبي قول حمدونة بنت المؤدب: وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم. التشبيه هنا بليغ، لأن المرضعات حنوهم على الفطيم أكثر من حنوهم على من يرضع، يعني ذلك إذا بكى لا يعني أكثر من أن تلقمه ثديها فيسقط، لكن هذا لأنه فطيم لا يطعم، قد فطمته أمه محال أن تعطيه ثديها، لأن هذا يخالف الفطم أصلا. فتبقى المرضع يدفعها شيء أعظم إلى أن تحنو عليه، فيتريد أن تشبه شجر ذلك الوادي كيف أصابهم على فاقة، وأنهم كانوا في وهج الشمس حتى أتوا ذلك الوادي، فقالت: وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم. نعود للوادي المقدس. قلت كل ما عنده موسى عليه السلام مرتين، كلا المرتين كانت في الوادي المقدس، وهو عائد من أرض مدين وبعد أن وعده الله عز وجل وهو في أرض التين.